قال أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الكلابية والأشاعرة؟ الفرق بينهم في مسائل قليلة يختلفون فيها. مثلا في كلام الله عز وجل اتفق الكلابية والأشاعرة على أن الله لم يتكلم بالقرآن بحرف وصوت، ويقولون إن القرآن كلام الله، لكن لم يتكلم الله بحرف ولا صوت، ولكن كلام الله نفسي. ثم اختلفوا، قالت الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله، وقالت الكلابية القرآن حكاية عن كلام الله. والفرق بين القولين أن الحكاية حكاية اللفظ والمعنى، وأما العبارة فهي حكاية المعنى من غير اللفظ. فالأشاعرة يقولون هذا القرآن هو معنى كلام الله، وأما اللفظ فإنه ليس هو اللفظ الذي أراده الله، وإنما جبريل عبر بالمعنى. وأما الكلابية فيقولون إن جبريل حكى كلام الله لفظا ومعنى. طيب كيف عرف جبريل أن هذا كلام الله وهو ما سمعه من الله بحرف ولا صوت؟ قال إما أنهم يقولون إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، أو أنه فهم المراد من الله فعبر عنه، وهذا كلام باطل. حقيقته أن القرآن ليس كلام الله، وأن الله لم يتكلم حقيقة، لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، فحديث النفس لا يعتبر كلاما. يقول ما هو الكتاب الذي يبحث ويذكر كثيرا فيما يتعلق عن الشيطان ووساوسه، ويذكر أيضا علاجه؟ كتب في هذا كثيرة، ومن أحسنها إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله تعالى. قال ما المراد من قول المؤلف رحمه الله أو نحلنا في ذلك قولا؟ يعني نسب إلينا قولا وزعم أن هذا القول نحلة لنا، أي طريقة لنا ومذهبا لنا. النحلة بمعنى المذهب، أي جعل زعم أن هذا مذهبنا. قال لماذا ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة في ختام كتابه، وهل يجوز لنا الاستدلال بهذه الأحاديث؟ المؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث وأسندها، ذكرها بالسند. والعلماء المتقدمون كان عندهم قاعدة يقولون من أسند لك فقد أحالك، يعني من روى لك الحديث بالسند فقد أحالك على أن تنظر إليه. وأنت طالب علم، هو كتبها لطلاب العلم الذين يستطيعون أن يميزوا وأن يبحثوا ويسألوا. فكون الإمام ابن جرير رحمه الله روى هذه الأحاديث مسندة فقد برئت عهدته، فهو أورد الحديث مسندا، وأنت عليك أن تنظر في أحوال الرجال. هذه كانت طريقة معروفة عند المتقدمين، ولهذا كتابه في التاريخ مليء بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، فيه كثير منها. وعذر ابن جرير بأنه يسير على هذه القاعدة أنه يروي هذه الأحاديث مسندة. قال قالت الجهمية القرآن مخلوق، ماذا أرادوا به؟ أرادوا بذلك إبطال هذه الشريعة، وإبطال أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة وأرسل الرسل وبعث الكتب. هذا أصل هذه البدعة، كما ذكرها بالسند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية وفي غيرها من كتبه. وقال إن هذه البدعة، بدعة الجهمية، مأخوذة عن اليهود، أرادوا بذلك أن يفسدوا دين المسلمين كما فعلوا بدين النصارى. فإن النصارى كانوا على دين عيسى متمسكين به بعد وفاة عيسى، فدخل في دينهم أحد اليهود وهو بولس اليهودي، فزعم أنه نصراني وأنا متمسك بدينهم، ولكن حرفه وغيره وبدله وأدخل فيه ما ليس منه، فاتبعوه وصدقوه. ولما كان الله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل، سهل على بولس أن يغير دينهم وأن يصرفهم عنه. كذلك حاولوا محاولات كثيرة أن يفسدوا ديننا، أولا ببدعة الرافضة، فإن مؤسسها يهودي وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان زنديقا، ولكن سرعان ما قضى الصحابة عليه وسعوا في قتله بأمر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وهكذا أحدثوا بدعة الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله لا يوصف بصفة إلى آخره. فهذه من مكائد أعداء الإسلام، ولكن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وهيأ رجالا يذبون عن هذا الدين ويدافعون عنه. قال: ما حكم الدعاء بذكر صفات الله مثل يا وجه الله؟ دعاء الصفة لا يجوز. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري إجماع السلف على أنه لا يجوز دعاء الصفة، وأن ذلك كفر، لأن قولك يا وجه الله يفهم منه أن وجه الله منفصل عن الله عز وجل. ولكن يجوز التوسل بصفات الله، كأن تقول أسألك اللهم بوجهك، أعوذ بوجهك، أو أعوذ برضاك من سخطك، هذا يجوز لأن صفات الله غير مخلوقة. نعم، ماذا قال؟ أسألك بوجهك، اللهم إني أسألك بوجهك. كيف مسندة؟ أعوذ بعزة الله، يجوز هكذا، أعوذ بعزة الله. وكذلك في القسم، أحسنت. قال: التوحيد عند المعتزلة نفي الصفة ثم العدل، ما المراد بالعدل هنا جزاكم الله خيرا؟ المعتزلة يفسرون التوحيد بتعطيل الصفات ونفيها، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة، وهذا باطل، فإن تعدد الصفات لموصوف واحد لا يستلزم تعدد الذوات. ومرادهم بالعدل أن العبد يخلق فعله، لأنهم يقولون إذا قلنا إن الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد فيلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا على فعله، وهذا ظلم. كيف يجبر الله العبد على أن يفعل الكفر أو المعصية ثم يدخله النار؟ قالوا هذا ظلم. إذن من العدل أن نقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الله لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وهذا كلام باطل كما تقدم الكلام على بدعتهم هذه والرد عليهم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة.